تكمل مباحث علم أصول الفقه، وما زال الكلام موصولا حول المصدر الرابع من مصادر التشريع وهو القياس. وقد تحدثنا في اللقاء الماضي عن تعريف القياس وعن أركانه، وبعد ذلك تكلمنا عن الأدلة الشرعية التي تثبت أن القياس مصدر من مصادر التشريع. اليوم إن شاء الله سنتكلم عن العلة، وأرجو التركيز والانتباه، لأن الموضوع ده أهم شيء في مبحث القياس هو العلة. هنشرب شاي عبد الرحمن ولا هنكتب العلة؟ العلة في شرب الشاي غير واضح. مبحث العلة يا أخوانا من أخطر المباحث وأهمها، وحتى ييسر الله لي ولك ونستوعبه أرجو التركيز، فإن ركزت من أول الكلام ستجد أن الأمر ميسور إن شاء الله. أما إن تكلمت مع صاحبك أو مع رفيقك وتجاوزتما أطراف الحديث فهو حسبنا ونعم الوكيل. اكتب يا أخي الفاضل. العلة لغة بمعنى المرض، وهي عند الأصوليين أحد أركان القياس. العلة لغة بمعنى المرض، وهي عند الأصوليين أحد أركان القياس. ما تكتبش ليه؟ مش لاقي قلم؟ طب ما تكتبش ليه؟ لقيتني بسبب مقنع أو علة لعدم الكتابة. أنا فاكر كويس مبحث العلة ده محضره تقريبا على ما أذكر في سنة 2000. فاكر كويس قعدت أحضر فيه 6 أشهر. والله يا أخوانا بس هو كله بقدر الله. مكثك أمام من تعلم على الأكابر صدقني هتفرق معاك كتير. أنا يعز علي أجد شيء من عدم الاهتمام، والقواعد اللي احنا بنقررها ده حصيلة 32 سنة. فأرجو الله يبارك فيكم، استغلوا الوقت واستغلوا الفرصة، لا تدري المنية تأتينا ولا ندري متى تأتي. والله أنا ما ندمت على شيء في حياتي، ندمي على ترك بلاد الحجاز والمجيء إلى مصر، ما ندمت على شيء قط، بالرغم كان يعني ضاع منا من الأموال ما لا يخطر على بال، ما ندمت ولا تأثرت إلا على ندمي على ترك بلاد الحجاز وما حملني على المجيء إلا الدعوة في البلد، هو الذي حملني على المجيء، يعني ما تركتها لرغبة في دنيا، بل على العكس كان هناك علم وفلوس، ولكن الإنسان ما شعرش بقدر الشيخ وبأهميته وبقيمته إلا ما حلت بنا البلايا. الله يجزاكم بالخير، أرجو الانتباه والاهتمام كده، المعلومة بتجيلك نقية بقدر استطاعته. وفي نفس الوقت رحم الله امرئا أهدى إلينا عيوبنا وأرشدنا إلى أخطائنا. العلة لغة بمعنى المرض، وعند الأصوليين هي أحد أركان القياس. يبقى عند الأصوليين ده اصطلاحي ولا عرفي ولا لغة ولا شرعي؟ اصطلاحي. قالوا احنا هنسميها كده، احنا حرين. خلاص خلصت كلام معاه؟ انتهيت كلام مع أخيك؟ وهو الوصف الجامع بين الفرع والأصل، وهو الوصف الجامع بين الفرع والأصل المناسب لتشريع الحكم. تاني، عند الأصوليين أحد أركان القياس، وهو الوصف الجامع بين الفرع والأصل. طيب أعيد تاني، كلمة الأصل هو الشيء الذي ثبت له حكم شرعي بنص أو بإجماع. طب والفرع شيء لم يثبت له حكم شرعي. طيب مسألة، لو أن شيء ثبت له حكم شرعي بقياس، هل يجوز أن نعتبره أصلا؟ الجواب لا يجوز. معايا في ديت؟ ها واضحة؟ تاني، احنا عنده احنا فاكرين في تعريف القياس اللي هو ايه؟ الحاق فرع بأصل لعلة جمع بينه، وقلنا عرفنا الأصل شيء ثبت له حكم شرعي، وفرع نريد أن نبحث له عن حكم شرعي، فدورنا وجدنا الأصل ده والفرع بينهم علة مشترك، من أجل هذه العلة أطلق الحكم على الأصل، فلما وجدت عند الفرع أتينا بالحكم من الأصل أطلقناه على الإيه؟ على الفرع. يبقى ضابط الأصل ما ثبت له حكم شرعي بنص أو بإجماع. وضحت؟ ما ثبت له إيه؟ الحكم الشرعي إيه؟ بنص أو بإجماع. أما إذا ثبت الحكم الشرعي له بقياس فلا يجوز أن يعتبر أصلا. واضح يا إخواننا كده؟ فمثلا إيه؟ عندنا قال الشيخ الإسلام وغيره، والحشيش محرم تحريما أبديا قياسا على الخمر للعلة الإيه بينهم. طيب البنجو ينفع نقصه على الحشيش؟ لأن قال الحشيش أصل ولا مش أصل؟ فرع، لأن إيه حكمه الشرعي لم يثبت بنص. ما الذي نعنيه بالنص؟ ها الكتاب أو السنة أو الإيه؟ معايا مشايخ؟ طيب تأني يا أخوانا. يبقى هو أحد أركان القياس وهو الوصف الجامع بين الفرع والأصل المناسب لتشريع الحكم. نعم لا هنا بنشوف مستند الإجماع إيه. واضحة؟ ويسمى يعني العلة لها أسماء أخرى، تسمى المناط، تسمى إيه؟ المناط، والمؤثر، والمظنة، والسبب، والمقتضي، والمستدعي، والجامع. تاني، أسماء العلة: المناط، المؤثر، المظنة، السبب، المقتضي، المستدعي، الجامع. لحد كده واضحة؟ اكتبوا بقى وركزوا معايا في اللي جاي. من المتفق عليه بين علماء الأمة أن الله عز وجل ما شرع حكما أو ما شرع حكما إلا لمصلحة العباد في العاجل والآجل. الحكم ده واضح؟ يا ريت الإجماع ده تسمعه للناس، لأن ده من أقوى العوامل التي تساعد على التمسك بالشرع. يبقى كل علماء الدنيا أجمعوا أن الله عز وجل ما شرع حكما إلا لمصلحة العباد في العاجل والآجل، أي حكم كان. يعني لما أمرنا أن نوالي في الله وأن نعادي في الله لمصلحتنا. طب مصلحتنا فين؟ ده الجماعة هيجيبوا لنا فلوس واشترطوا علينا أن نحبهم من أعماق قلوبنا، فين المصلحة هنا؟ يبقى هنا بقى بنقول العقول تعجز عن إدراك هذا. علشان كده سيأتينا إن في معظم الأحايين الحكمة تخفى، الحكمة إيه؟ بتخفى، ما يدركها العقل، ولكن أنا عندي عقيدة كلية، عندي عقيدة كلية، إيه هي؟ إن كل التشريعات ما جاءت إلا لمصلحتنا، دي عقيدة عامة في كل التشريعات. طيب وريني بقى فين المصلحة في التيمم مثلا؟ فين المصلحة ان البنت تتنها مستخبية ومحدش يشوف؟ هتتجوز ازاي؟ اقول لك والله انا عندي عقيدة ان ده خير ومصلحة، بس نظرا لضعف مداركي وقلة عقلي وقلة وقصور نظري مش قادر اعرف. بس انا عندي عقيدة ايه كلية، ايه هي؟ ما شرع الله عز وجل الا لمصلحة العباد. واضح يا اخوانا المعتقد ده؟ يبقى لما يجي تشريع ويشكل عليك المصلحة، قل آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسلم. أما أن يتطرق إلى هذا المعتقد ريب أو شك، دي مصيبة، لأن من هنا سيأتي تقديم العقل على النقل. يبقى أنا عندي معتقد معين، طب بس أنا مش قادر أستوعب المصلحة فين؟ هنا يبقى تعترف بعجزك وتقر لشرع ربك. فاكرين من علامات ومن معالم أهل السنة والجماعة يؤثرون ويقدمون ما يعلمون على ما يرون، أهي دي هو ده أصله. يبقى من المتفق عليه أن الله تعالى ما شرع حكما إلا لمصلحة العباد. فين؟ أحسنتم، في العجل اللي هي فين؟ في الدنيا، والأجل اللي هي فين؟ في الآخرة. اكتب يا أخي الفاضل. وهذه المصلحة لا تخرج عن ثلاثة أنواع، وهذه المصلحة لا تخرج عن ثلاثة أنواع: جلب نفع، دفع ضر، رفع حرج. وهذه المصلحة لا تخرج عن ثلاثة أنواع: جلب نفع ودفع ضر ورفع حرج. طب أسأل سؤال كده، العلماء قرروا إن التشريع ده، وهجيب لك مثال، لرفع ضرر. التشريع ده معايا شيخ أحمد، لرفع إيه؟ رفع ضرر. جهم الناس المصلحجية قال لك لا، ده العمل ده كله منفعة. في الحالة دي ماذا نصنع؟ نمتثل للشرع. مثال ذلك حرم علينا ربنا عز وجل الربا، دفع ضر، مش عاوز كلام، دفع مضرة أكيدة. جهم بعض الخبراء وبعض الناس قال لك لا، ده دي تجارة واستثمار وكلها منفعة. أذكر مرة من المرات وكأني ذكرت لكم هذه القصة، في يوم من حوالي تقريبا قرابة 18 سنة تقريبا، كان من سبل الرزق أعمل في المقاولات. فالمهم صاحب الشركة اللي أنا بعمل واخد منه أعمله وبعملها له تعذر، فدخلت بكلمه، كان بينه وبينه مودة، فبنتكلم. قال لي والله يا شيخ أنا جبت فلان الفلاني خبير اقتصادي عشان يطلعنا من الأزمة اللي احنا فيه. قلت له ماشي، فكان لي مستحقات دخلت أتكلم معه. فمن باب التحدث بقول له أنت هتعمل إيه في الأزمة اللي أنتوا فيها، أزمة كبيرة. قال له والله أنا وضعت حلول. قلت له وريني كده. فمن ضمن الحلول إيه؟ قال أي مقاول يحتاج إلى سلفة إحنا مستعدين، ولكن الجنيه بعشرة سعر. ما خد بالك أنت إزاي؟ فقلت له الكلام ده مخالف شرعا. قال لي والله يا شيخ موضوع الشرع ده مش عندنا. فخلاص ما عادش اتكلم معاه، رحت لمين؟ لصاحب الشركه. قلت له كده غلط واعلم. قال لي نعم. قلت له ده نذير شؤم عليك وممكن تنهار وتفلس الى الابد. قال لي طب وهعمل ايه؟ قلت له والله انا بنصح والسلام عليكم. ثلاث ايام بالظبط ما فيش غيره، وافلست الشركه وضاع كل شيء وخسرنا فيها اموال طائله. طيب يبقى عندي هنا المولى عز وجل نهى عن الربا، دفع مضرة عظيمة. العقول الرضية وجدت فيها مصلحة، نقول عقول ايه؟ رضية، ونلتزم بشرع رب البرية سبحانه وتعالى. يبقى المصلحة التي من أجلها شرعت الأحكام لا تخرج عن ثلاثة، ها، جلب نفع، ها، دفع ضر، رفع حرج. نعم، لا ما اختلفناش، ولكن بيبقى التشريع جاي ضرر جاي، فقلت لك ما تعملش ده. يعني الدفع الضر فين؟ بيبقى شيء لو فعلته سيترتب عليه مضرة، أما جلب المصلحة شيء لو فعلته يأتي به مصلحة، وكلها بتجمع مصلحة للعباد معايا. عشان كده بنقول إيه بقى القاعدة، هي حيثما المصلحة فثم الشرع، ولا حيثما الشرع فثم المصلحة؟ قولوا للعيال المتحزبين، قولوا لأهل البدعة، حيثما الشرع فثم المصلحة، وليس حيثما المصلحة فثم الشرع. لأن كلمة حيثما المصلحة، المصلحة دي جت منين؟ أحسنت، من العقل. فقمت قلت إيه بلاقي بالشرع دل عليه، ومذ متى كان العقل حاكما على شيء؟ العقول يا أخوانا رسل العقل الخارجية مطلقة الإدراك ولا مقيدة؟ أحسنت، واضح يا أخوانا؟ طيب اكتب. وهذه المصلحة بصورها الثلاثة هي الباعث على تشريع الحكم وهي الغاية المقصودة من التشريع للحكم. تاني، وهذه المصلحة بأنواعها الثلاثة هي الباعث على تشريع الحكم وهي الغاية المقصودة من التشريع للحكم. نعم نعم، ما سيأتي أمثلة على كل ذي. احنا لسه من حاجة، ده العلة مشوارها طويل. ده انا عندي رسالة دكتورة في العلل، في العلة، بس واحد واخد رسالة دكتورة في العلة، مبحث العلة، ومع ذلك بعد ما خلصها حوالي من 4 مجلدات قال لم نوفي الامر حقه. تخيل بقى احنا بنخبط بنتكلم في العلة، شفت المصيبة اللي وصلت لنا، بنتكلم في العلة. تاني، وهي المصلحة وهذه المصلحة اللي هي بأنواعها الثلاثة اللي هي ايه يا شيخ عبد الله؟ لا ده سنحفظه بقى، دول ينحفظوا على طول، جلب نفع دفع ضر رفع حرج، ينحفظوا صم. هي الباعث على تشريع الحكم وهي الغاية المقصودة من التشريع للحكم. ركز كده، يبقى هي الباعث على تشريع الحكم والغاية المقصودة من تشريع الحكم. فمنع الشرع المطهر، لا ده شرح، خليك معايا احمد، تمشي اللي اكتبه ولا اكتبه. فمنع الشرع المطهر من ان توطئ الحامل الا بعد وضع حملها من غير ايه صاحب الحمل. يبقى هنا ايه حرمة وطئ الحامل من غير زوجها حتى تضع حملها، ده الباعث على التشريع والغاية من التشريع للحكم حتى لا تختلط الأنساب. يبقى الأمر كله إيه؟ مصلحة. اكتب أخي الفاضل. أمثلة إباحة المعاوضات بين الناس وهي البيوع المشروعة. طيب، رفع الحرج عن الناس، رفع الحرج عن الناس بسبب حاجة الناس لما في أيدي بعضهم. رفع الحرج عن الناس بسبب حاجة الناس لما في أيدي بعضهم. يعني أنا مثلا إيه، أنا راجل شغال جزار عندي لحمة بالكوم، وأخونا شغال خباز عنده عيش بالكوم، أنا نفسي أكل عيش وهو نفسه يأكل لحم. طيب ما في السبيل إن أنا أخذ العيش ولا هو يأخذ اللحم، هأكل لحم على طول هموت، هياكل عيش على طول هيموت. فجه الشارع الحكيم اباح لنا المعوضات رفعا للايه للحرج. طيب انا ما فيش بيع ولا شراء، هسرق منه، هيسرق منه، هنموت بعض. فكان الحكمه تقتضي ان يكون بيننا ايه، يبيح بعض لنا ايه المعوضات، وهي الايه البيوع. يبقى اباحه المعوضات اللي هي البيوع رفع الحرج ها بسبب حاجه الناس لما في ايدي بعضهم، وهذا بيسمى، انتبه بقى، يسمى حكمه الحكم. يسمى ايه؟ حكمه الحكم. ركزوا قوي في الكلام ده، حكمه الحكم. طيب مثال اخر، اباحه الفطر للمريض في رمضان. حكمته دفع الضرر ورفع الحرج. دفع الضرر يعني ايه؟ هيموت لو ما شربش كل نص ساعة جالون مية، الكلية هتقف ويموت، يبقى دفع الضرر، مظبوط. طيب مش هيموت ولا حاجة، ولكن سيكون في تعب شديد، يبقى رفع الحرج. يبقى إباحة الفطر للمريض، انتبهوا، حكمته ها دفع الضرر وإيه ورفع الحرج. طيب بعد ذلك وجوب القصاص في قتل العمد العدوان. وجوب، أيوة مثال بقى، وجوب القصاص في قتل العمد العدوان حكمته حفظ حياة الناس. نعم لا. حاضر. طب لحظة واحدة، خليكم معايا بس كويس. احنا قلنا ايه المصلحة اللي هي من التشريعات، لما قلنا ان الله عز وجل ما شرع حكما الا لمصلحة. المصلحة كم نوع؟ ثلاثة، اللي هي كلب نفع، رفع دفع ضر، رفع حرج. احسنتم، ديت اللي هي الايه الغاية الاساسية من التشريعات. التلات غايات دولت بيتولد منهم حكمة الأحكام. حكمة الحكم ممكن تكون دفع ضرر، ممكن تكون ها جلب مصلحة، ممكن تكون رفع حرج، واحدة من التلاتة. وممكن حكمة الحكم تجمع التلاتة، جلب مصلحة ودفع مضرة وإيه ورفع حرج. نعم لا، ده اللي هيجي بقى، ده اللي بركز بدندن عليها عشان نستوعبها كويس، واخدين بالكم يا اخوانا؟ طيب ايجاب القصاص، نعم ايجاب القصاص، وجوب القصاص على ولي الامر ان ينفذه. معايا؟ ها؟ ما احنا قلنا لانه من حق من حق اولياء المجنى عليه. طب لو تنزل المجنى عليه ايه الحكم؟ مفروض يا ماشي. إجاب القصاص، يلا يا مشايخ، إجاب القصاص حكمته حفظ حياة الناس. ممكن نقول هنا إيه؟ جلب نفع، مظبوط، أو دفع ضر، واخد بالك؟ طيب بعد ذلك قطع يد السارق. قطع يد السارق حكمته حفظ أموال الناس، يبقى جلب منفعة ودفع مضرة. واضح يا اخوانا؟ طيب استحقاق الشفعة للشريك. استحقاق الشفعة للشريك حكمته دفع الضرر عنه. حكمته دفع الضرر عنه. استحقاق الشفعة للشريك، أنا وأنت شركة في عربية مرسيدس نقل كبير، واخد بالك، وأنا أردت أن أبيع، أنت أحق بالشراء، واخد بالك كده، مش على مزاجي بقى أجيب لك شريك تاني يعني يسبب لك حرج وضرر، لا، فأنت بالشفعة اللي في الجار اللي بينه وبينك أنت أحق بالشراء. أدي معنى كلمة استحقاق الشفعة للشريك. ها؟ لا ده موضوع ثاني بقى. احنا بنتكلم على ايه؟ على اجمال. الله يجزاك بالخير، اعطيني الورقه لعل يكون فيها شيء يحتاجنا الايضاح فيما اقول. الكلام لحد كده واضح يا اخواننا ولا في مشكله؟ ها واضح. طب انا اعيده ثاني عشان افهمه كويس، واعيد من الاول ثاني اقرا عليكم. من المتفق عليه ان الله تعالى ما شرع حكما الا لمصلحه العباد في العاجل وفي الآجل، وهذه المصلحة إما أن تكون جلب نفع ودفع ضر أو رفع حرج. وهذه المصلحة بأنواعها الثلاثة هي الباعث على تشريع الحكم، وهي الغاية المقصودة من تشريع الحكم. خد بالك، الباعث على التشريع والغاية من التشريع. بعيد عن الموضوع ده ولا حاجة تخصه؟ فاضيين. قلنا إباحة المعاوضات اللي هو البيع والشراء، رفع الحرج بسبب حاجة الناس إلى ما في أيدي غيرهم اللي هي حكمة البيع. طيب إباحة الفطر للمريض حكمته دفع الضرر ورفع الحرج. إباحة القصاص حكمته حفظ حياة الناس، قطع يد السارق حكمته حفظ أموال الناس. استحقاق الشفعة للشريك حكمته دفع الضرر عنه. اكتب يا اخي الفاضل بقى. وبالاستقراء وجد ان الحكمة في تشريع بعض الاحكام دهلي الواد برهيم واد سمين دهم للاثنين انتظر. وبالاستقراء وجد ان الحكمة في تشريع بعض الاحكام قد تكون امرا خفيا غير ظاهر. ومعنى ذلك أن هذه الحكمة لا تدرك بحاسة من الحواس الظاهرة، ومعنى ذلك أن هذه الحكمة لا تدرك بحاسة من الحواس الظاهرة، افتح قوس، البصر والسمع والشم والذوق واللمس. الحكمة ديت مش قادرين ندرك، ما احنا اتفقنا ان كل تشريع غرض منه مصلحة ولا لا؟ بص خد يا مرشد اديها للرجالة يا حبيبي اديها له. وبالاستقراء وجد ان الحكمة في تشريع بعض الاحكام قد تكون امرا خفيا غير ظاهر، والذي نعنيه أي لا يدرك بحاسة من الحواس الظاهرة، البصر والسمع والشم والذوق واللمس، فلا يمكن التحقق من وجوده ولا من عدم وجوده. فلا يمكن التحقق من وجوده ولا من عدم وجوده. من وجود إيه؟ الحكمة اللي هي حكمة الحكم، واللي هي الباعث على تشريع الحكم والغاية من تشريع الحكم. أمثلة على ذلك، إباحة المعاوضات، إباحة المعاوضات التي حكمتها رفع الحرج عن الناس بسد حاجاتهم. هناخد المثال الأولاني اللي احنا خدناه اللي هو إباحة اللي هي المعاوضات. معاوضات يعني ايه يا شيخ؟ ها البيع والشراء، قلنا رفع الحرج عن الناس. إباحة المعاوضات التي حكمتها رفع الحرج عن الناس وسد حاجتين. اكتب. فالحاجة أمر خفي، أمر خفي ولا يمكن ضبطه، ولا يمكن معرفة أن المعاوضة لحاجة أو لغير حاجة. كويس كده؟ واضحة ديت؟ ما يعني مثلا إيه؟ قلنا البيع والشراء لرفع الحرج عن الناس عشان المعاوضات. طيب يعني إن لم أشتري سأقع في حرج. طب أنا رحت أشتري بطيخ والتاني بيشتري عيش والتالت بيشتري ملح. هل أقدر أعرف الحاجة هنا وشدة الحاجة حتى أقول رفعت الحرج عنه أم لا؟ أمر خفي. مثال آخر. ثبوت النسب بالزوجية. ثبوت النسب بالزوجية الذي حكمته الإتيان المفضي إلى حمل الزوجة من زوجه. ثبوت النسب بالزوجية يعني لما الرجل اتجوز الست ولقيناها ايه الحقوا يا اخواننا فلان عمل عقيق، فبننسب الولد ده لأمه وبننسب الولد لمين؟ لأبيه. ثبوت النسب هنا الذي حكمته الإتيان المفضي إلى حمل الزوجة من زوجها، مش علشان كده تم إثبات النسب صح؟ قال لك إيه بقى؟ وهذا أمر خفي لا يمكن ولا يجوز الوقوف عليه. وهذا أمر خفي لا يمكن ولا يجوز الوقوف عليه. قبل الوقت. طيب. مثال آخر. إباحة الفطر للمريض في نهار رمضان. حكمته رفع الحرج ودفع الضرر. وهذا أمر تقديري يختلف باختلاف الناس. إباحة الفطر للمريض اللي هو رفع الحرج ودفع الضرر، هذا أمر تقديري يختلف باختلاف الناس وأحوالهم، فلو بني الحكم عليه لا ينضبط التكليف ولا يستقيم. حاضر. اللي قبله اللي هو بتاع إباحة المعوضات. يبقى محدش يزعل لما اقول لسه بدري بس طيب ديت اصبر وهتيجي ان شاء الله. يعني لا اريد، اصل التسلسل ده مهم جدا، فلا اريد ان اتعدل حتى لا يختل عندك الفهم ونتريث في مبحث البدء العله، لان من اهم، لان هو ده الفرق يا اخوانا بين الفقيه وعدم الفقيه، اللي يقدر يستوعب العله صح ويعرف ان ديت عله الحكم وملوش دعوة بالحكمة هتفرق معاه كتير. خلينا نتكلم في مسألة إباحة الفطر. سيبك من موضوع ثبوت النسب ده دلوقتي. إباحة الفطر للمريض دفع الضرر ورفع الحرج والمشقة، مظبوط؟ وهذا أمر تقديري لا يختلف باختلاف الناس وأحوالهم، صح؟ أنا ممكن أسافر، أنا راجل جلد قوي صلب، ولا تفرق معايا حاجة لو رحت حتى الصعيد ماشي ولا كأني شيء بتمشي. واحد تاني لو ركب بس عربية مجهزة وخرج من بيته لحد الجامع يا اخوانا الحقوني انا مسافر، يبقى بتختلف. اهي تختلف باختلاف الناس واحوالهم. فلو بني الحكم عليه لا ينضبط التكليف ولا يستقيم، مظبوط؟ كنت هسألك اقول هل انت بقى ولو بني الحكم عليه على مسألة تقدير المشقة تبقى للشخوص مختلف. أنا بستحمل، أخويا ما بيستحملش. طب والتشريع جه للناس عامة ولا جه لكل واحد؟ يعني التشريع لما قال ربنا فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى، قال اللي يستحمل يصوم واللي ما يستحملش ما يصومش؟ ما حصلش الكلام. واضح يا اخوانا؟ مثال اخر، وكذلك استحقاق الشفعة للشريك او للجاري حكمته، وكذلك استحقاق الشفعة للشريك او للجار حكمتها دفع الضرر عنه، وهذا أمر تقديري غير منضبط. ولأجل ما سبق اكتب، ولأجل ما سبق وهو خفاء حكمة التشريع في بعض الأحكام، ولأجل ما سبق وهو خفاء حكمة التشريع في بعض الأحكام وعدم انضباطها في بعضها، وعدم انضباطها في بعضها ماشي، ولأجل ما سبق وهو خفاء الحكمة حكمة التشريع في بعض الأحكام، يعني بعض الأحكام الحكمة مش عارفينها، واخد بالك، وعدم انضباطها في بعضها، واخد بالك، وعدم انضباطها في بعضها، فلا بد من البحث عن أمر آخر، فلا بد من البحث عن أمر آخر يكون ظاهرا ومنضبطا يبنى عليه الحكم ويكون مناسبا لحكمته. ما تعرفش حاجة مش خالص. ولأجل ما سبق وهو خفاء حكمة التشريع في بعض الأحكام وعدم انضباطها في بعضها، فلا بد من البحث عن أمر آخر يكون ظاهرا ومنضبطا يبنى عليه الحكم كويس، ويكون مناسبا لحكمته كويس، ويربط وجود الحكم بوجوده، ويربط او ما يجيب حبل واربط، ويربط وجود الحكم بوجوده وعدمه بعدم الحكم، وهذا الشيء الذي نبحث عنه، وهذا الشيء الذي نبحث عنه يكون مناسبا لحكمة الحكم، وهذا الشيء الذي نبحث عنه يكون مناسبا لحكمة الحكم. عيد تاني من الأول خالص، لأجل ما سبق، اللي سبق ده واضح اللي هو إيه؟ أن الله عز وجل ما شرع حكما إلا لمصلحة العباد في الدنيا والآخرة، والمصلحة إما جلب منفعة، دفع مضرة، رفع حرج، وقلنا إن كل التشريعات لها حكمة، ولكن بالنظر الدقيق وجدنا إن الحكمة في بعض الأحكام خفية ما حدش يقدر يشوف، وإن تمكن من رؤيتها الشرع لم يجز له ذلك، واخد بالك، وفي ساعات احكام تانية الحكمه بتاعتها غير منضبطه، يعني ان قلنا هنا المشقه جات للراجل سورة، التاني قال لك لا جالي مغص، التالت قال لك عيني بتوجعني، يبقى الحكمه غير منضبطه. فمن اجل هذا كل العلماء قالوا بس اقفل الباب ده خالص، تعال بقى نبحث عن ايه، عن امر اخر اهو، ولاجل ما سبق وهو خفاء حكمه التشريع في بعض الاحكام. طب اسال كده، خفاء حكمة التشريع يلزم من خفائها عدم وجودها أم لا يلزم؟ الله يبارك فيكم. يبقى مش معنى أن الحكمة خفيت علينا مش موجودة، لا ده موجودة، وما من حكم إلا وله إيه؟ حكمة. ولأجل ما سبق وهو خفاء حكمة التشريع في بعض الأحكام وعدم انضباطها في بعضها، فلا بد من البحث عن أمر آخر يكون ظاهرا منضبطا يبنى عليه الحكم ويكون مناسبا لحكمته، ويربط وجود الحكم بوجوده وعدمه بعدم الحكم، وهذا الشيء الذي نبحث عنه يكون مناسبا لحكمة الحكم. هذا نبحث عنه في اللقاء القادم. أرجو الله يبارك فيكم بحيث تستوعب العلة كويس. روح ذكر الكلام ده مرة واثنين وثلاثة، وافتح أي كتاب أصول يعجبك اقرأ فيه لعلك تجد أفضل مما أمليته عليك، فإن وجدت فأتنا به والله يجزيك عنا الخير. دقائق إن شاء الله ونستكمل دروسنا.